مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. المستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العانة، ويستحب غسلها لكل صلاة. قال رحمه الله: والمستحاضة ونحوها، يعني من هو نحوها؟ أي اللي هو الحدث غير المعتاد، أليس كذلك؟ حدث المعتاد اللي تروح أنت للدورة وتقضي حاجك، لكن غير المعتاد الذي فيه سلس ريح، الذي فيه سلس بول، الذي فيه الله يعزنا ويعزكم جميعا يعني سلس غائط وأشبه ذلك. قال هذا: والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. ليش قال لوقت؟ لأن قاعدة المذهب أن الشيء إذا كان يعني ضرورة، يسمونه ضرورة، فإنه يتقيد بالضرورة هذه، ما نقول لها توضي قبل دخول الوقت، هم يقولون لها توضي بعد دخول الوقت. ما ليس التيمم ضرورة؟ قالوا لك قبل ولا بعد؟ بعد. لا، قالوا لك بعد. هذه قاعدة المذهب، أنه إذا كان الشيء اضطراريا قدروه بقدره، الضرورة تقدر بقدرها عندهم. قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة كذا. طيب، وتصلي فروضا ونوافلا، يعني بهذا الوضوء ما لم تحدث أو ينقضي الوقت. فانقضاء الوقت حدث ولا مو بحدث؟ عند دائم الحدث، أي عند هؤلاء حدث على المذهب، ظاهر هذا؟ طيب، فإن انقضى الوقت ما خرج دم، ها؟ انقضى الوقت لكن ما خرج منها شيء، ذهبت طهارتها على المذهب، بس ما لم تحدث. فلو فرضنا أن المرأة ذي في أثناء يعني استحاضتها الظهر، قلنا لها توضي، احنا هذا كله على المذهب، سنبين الآن ما هو الصواب، يخرج منها الدم. قالت توضي قبل الظهر، قلنا لا بعد الظهر، توضأت بعد الظهر. أذن العصر على المذهب، توضأ ثانية. طيب ما خرج منها شيء طيلة الظهر، شو نقول لها على المذهب؟ ما نقول لها توضي، أي ما خرج شيء. أنت الآن إذا ما خرج منك شيء نلزمك بالطهارة؟ ما نلزمك بالطهارة يا شيخ. لاحظوا معي، حتى ما نلبس بين المسألتين، أنا أظنها واضحة الصراحة، ما ودني يعيد. الآن خروج الوقت ضرورة، الوضوء داخل الوقت ضرورة كذا. الضرورة ما الذي أحدثها؟ الحدث الدائم. الحدث الدائم ذا هالمشكلة اللي عندها لي. طيب لو ما خرج، أنا أسألك يا شيخ، لو ما خرج خلاص طاهر هذا؟ طيب بقي طاهر، يعني أنا كنت ذكرت استطرادا ولا الحقيقة ما كنت أظن يعني. طيب قال: فالدم إيش؟ قالوا إيش؟ وتتوضأ لوقت كل صلاة. الصحيح من قولي العلماء كما هو رواية عندنا في مذهب أحمد وهو مذهب مالك رحمه الله، أن من به حدث غير معتاد فالصحيح أنه لا شيء عليه، إلا أن يحدث سائر الأحداث، كان يعني يخرج منه ريح أو بول أو غائط، هذه الأحداث. أما هذه الأحداث غير المعتادة فالصحيح من القولين عند أهل العلم أن هذه الأحداث يعني لا تبطل الوضوء ولا ينتقض به الوضوء، ولا نقول لها ما تتوضئين إلا قبل الوقت، هي مثل الناس. إن قال إنسان أين الدليل على هذا؟ قلنا 20 دليل، تسمعونها ولا نذكر بعضها؟ واحد: أليس زوجها يأتيها؟ بالإجماع. ولهذا لما سئل ابن عباس قال له رجل: يطأها زوجها يا أبا العباس؟ قال: الصلاة تصلي الصلاة أعظم، هل حين يصلي تصلي ولا تصير طاهر عندك؟ يعني يجب أن يكون الإنسان طاهرا فيها. ثم يطأها زوجها، لو أنها ليست طاهر ما حل لزوجها أن يأتيها. ثم أين الدليل على كون هذه المرأة يعني انتقض حدثها؟ أنا أتكلم عن انتقاض الحدث، أين الدليل عليه؟ لن تجده في الشريعة. إنما أخذ الفقهاء رحمه الله كما المذهب عندنا أخذوا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة، قالوا توضئي لكل صلاة، وقول توضئي لا يلزم منه إيش؟ وجوب انتقاض الحدث. كما الآن الإنسان، أليس الصحابة رضي الله عنهم قالوا في من غسل ميتا كما في حديث أسماء بن حميد في الاغتسال قالوا تتوضئي، توضئي ولا تغتسلي، هل أحدثت هي؟ ما أحدثت. ولو فرضنا أنها لابست قفازة، والغسل الميت كثيرا ما يكون فيه لبس القفاز، بل هو الذي ينبغي، إن لم يجب هذا سنأتي له الجنائز. وبينه وبين حائل يشيخ، ونحن نصصنا في الطهارة على أن المرأة إذا لمست والرجل إذا لمسها بحائل فإنها لا تبطل الطهارة، فكيف أوجبتم على هذا الإنسان الطهارة بزوم الطهارة بحائل؟ هو حائل بينه وبين سماكة ولا يدري شو الغسل اللي ما غسل. فالمقصود هنا أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة هو أمر استحباب لها. ولهذا قال الليث رحمه الله في رواية الزهري في حديث قال وكانت تغتسل أم حبيبة، قال هذا شيء صنعته هي، ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يغتسل وهو صحابي رضي الله عنه قلنا لا بأس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتوضأ لها بكل صلاة هذا استحباب، لأن الحكم الشرعي لابد أن يعلق على معنى يحسن التعليق عليه، فإن لم يوجد معنى انتفى الحكم. قلنا له وين الدليل على وش المعنى اللي تعلق عليه الحكم؟ قال والله كون المرأة هذا يطيب لها أنها تتوضأ وتصلي مثل بقية الناس، كان هذا صحيح معنى مناسب. قال الثاني لا، هالمرأة ذي هو عبارة عن حدث خرج منها. قلنا لا مو صحيح، كان يأمرها الشرع بأن ماذا تصنع؟ كان يأمرها الشرع بأن تتلفف وأن تتحفظ وتحصل لها ما يحصل لها، ولا يقربها أحد ولا زوجها حتى ينتهي ما بها، بينما الشرع جعلها مثل الناس، حتى استنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. بل قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي استحيضت وتوبيخه لها قال إنما ذلك عرق، هذا عرق لا مثل عضو اللي في اليد، هذا أيضا دليل على كونه لا ينقض الطهارة، لأن دم العرق أين الدليل على كونه يبطل الوضوء؟ هذه الدليل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه ما زال المسلم، قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحات، وعمر صلى وجرحه يفقد دما بيجمع الصحابة، أين الدليل؟ حديث عباد بن بشر الذي رمي في عين النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم بهذا وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح. فالمقصود هنا أن جمع العذاب على هذه المرأة أنها تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة مع ذلك الحقيقة هو محل النظر، والله أعلم. نعم كم بقي؟ ها؟ طيب ننتهي من هذا ثم قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره. طبعا هو قال المصنف ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني هذا المذهب اقتداء بأم حبيبة كما وقع الرواية في الصحيح، لكن كما قال الليث هو شيء صنعته هي. قال وأكثر مدة الحيض النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. نعم وأكثر مدة النفاس 40 ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، هذا يعني شوفوا كيف المذهب، قال ويكره وطؤها ما قال ويحرم، ها قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، هذا يعني يقولون في المذهب الاحتمال أنه قد يرجع إليها الدم. وعثمان بن أبي العاص لما طهرت امرأته قبل 40 قال ابعدي عني، فقالوا من هذا أن الأولى أنها يعني تبعد عنه ويكره أن يأتي، أو الصحيح أنها مدام أنها تصلي كما قال ابن عباس الصلاة أعظم. نعم فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، الظاهر والله أعلم أن عثمان بن أبي العاص يعني فعله تورع لا تشريع. نعم فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي، إذا عاودها الدم فيها وش فيها في الأربعين، ها في الأربعين، ها فمشكوك فيه، هذا هو المذهب. والرواية الثانية عندنا أنه اللي هو هذا يعني نفاس هذا الذي رجع إليها الدم فيه على هذا تدع الصلاة تدع الصوم. وهذا الموفق رحمه الله من قدامه يذهب إلى هذا، يختار هذا، يقوي هذا رحمه الله. والصحيح في هذا أنه كما ذكرنا سابقا أنه ينبغي النظر إلى نوع الدم، ينبغي النظر إلى نوع الدم، فإن كان الدم دم حيض فهذا نفاس عقبه، ها نفاس عقبه ماذا؟ عقبه حيض، طهرت لها يوم يومين جفال حيضة كما هي لسائر النساء. تصوم وتصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. نعم، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، هذا يعني المصنف هذا قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، هذا احتياطا أليس كذلك؟ يعني لأنه قال في أول شيء فإن وعدت مشكوك فيه، لأن من أحكام لأن هذا من أحكام المشكوك فيه، فالذي يناسبه الاحتياط هو بالوجوب، قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. والصحيح في هذا على كل حال أنها يعني لا تقضي. وتقدم يعني لنا في أول كلام في الحيض أن شيخ الإسلام رحمه الله انتقد يعني فقهاء المذهب وكذلك الفقهاء رحمه الله في هذه المسائل. نعم، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم. من وشو اللي وهو كالحيض؟ اللي هو النفاس، ما زلنا نتكلم عن النفاس. وهو كالحيض يعني فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم، يجب. وش اللي يجب؟ ها الغسل، ليس إذا طهرت اغتسلت هذا الواجب. ويسقط وش اللي يسقط عنها؟ الصلاة. نعم، صوم الصلاة. نعم، غير العدة والبلوغ. غير العدة والبلوغ، الآن العدة، طيب غير العدة والبلوغ، وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يعني لعلنا نقف على هذا، نقف إن شاء الله يعني بعد الصلاة حتى نترككم ترتاحون الخمس دقائق هذه إن شاء الله. والله أعلم. هذا اختبار سيوزع على أين هو؟ ما في الصوت؟ صوت ما في صوت هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله هنا في آخر كتاب الحيض، قال وهو يعني النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب يعني مثل الغسل بعد الطهر، هذا واجب على النفاس، ويسقط كما قلنا مثل الصلاة لأنها تسقط عنها الصلاة أداء وكذلك قضاء. قال غير العدة والبلوغ، يوجد مفارقات أو فروق بين النفاس وبين الحيض. المصنف هنا ذكر فرقين، المصنف رحمه الله هنا ذكر فرقين، قال العدة والبلوغ. فالعدة يعني هي من أمارات الحيض، لأن الحيض يحسب فيه من العدة، الذي هو الحيض يحسب من العدة بخلاف النفاس. النفاس ما له مدخل في العدة، يعني لو طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات أو طلق الرجل امرأته يعني طلقة واحدة فإنها تعتد بثلاث حيض، والنفاس ما له مدخل. النفاس لو طلقها يعني قبل وضع الحمل، قبل حملها انتهت بوضع الحمل، ولو طلقها يعني اللي هي النفاسة لو طلقها قبل الوضع انتهت عدتها بوضع الحمل، وكذلك ان طلقها بعد النفاس ما تنقضي عدتها، يجب عليها ان تعتد بثلاث حيض، إذن صارت مختلفة. النفاس يعني مختلف عن الحيض، وإن كان حكمه حكمه الحكم يلحق بهذا صحيح، لكن ثم فروق هذا أحدها. كذلك قوله هو البلوغ، البلوغ الحيض من علامات البلوغ، لكن النفاس مو من علامات البلوغ. لماذا؟ لأن النفاس أصلا سيعقبه ماذا؟ حمل، والحمل ذا أصلا سببه إنزال المرأة، فصار ماذا؟ قبله مفازتين، فالنفاس مرحلة بعد. هذا اللي ذكره المصنف على كل حال، ولا الفقهاء رحمه الله ذكروا فروق غير هذه، مثل مسألة الإيلاء سنأتي لها إن شاء الله في باب الإيلاء، كذلك ذكروا في أنه ما النفاس ما له لحده، ما لأقله حد ولا لأكثره، بينما كما رأيتم المذهب أن حده ماذا؟ أن أقله يوم وليلة وأكثره 15. نعم.